بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بجميع الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات لدروسنا في هذه الأكاديمية، ونحن الآن في الدرس 21 من دروس المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 ألف. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى سنبدأ الكلام على المكملات المجرورات، بعد أن انتهينا في الدرس الماضي من المكملات المنصوبات. والمكملات المنصوبات التي شرحناها وانتهينا منها هي المفاعيل الخمسة: المفعول به، والمفعول في ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول لأجله، والمفعول معهم، والمفعول المطلق. ثم بعد ذلك المستثنى والحال والتمييز. انتهينا من المنصوبات المكملات، ونبدأ إن شاء الله بالمجرورات المكملات. والمجرورات المكملات شيئان: الأول الاسم المجرور بحرف الجر، والثاني الاسم المجرور بالإضافة. وسنبدأ في هذا الدرس بإذن الله بالاسم المجرور بحرف الجر. الاسم المجرور بحرف الجر هو الاسم الذي سبقه حرف من حروف الجر، فكل اسم، أي اسم سبقه حرف من حروف الجر فإن حكمه الجر. وقد سبق لنا من قبل في باب المعرب والمبني أن الاسم إذا كان معربا ودخله الجر فنقول في إعرابه مجرور، وإذا كان مبنيا ودخله الجر فنقول في إعرابه في محل جر، وحكمه على كل حال الجر. وهنا لا بد أن نسأل: إذا كان الاسم المجرور بحرف الجر هو كل اسم سبق بحرف من حروف الجر، إذن لا بد أن نعرف حروف الجر ما هي. وأيضا سؤال آخر يهم الطالب الذي يحرص على الفهم، وهو: لماذا سميت هذه الحروف حروف الجر؟ وحروف الجر كقولنا: ذهبت من البيت إلى المسجد، فمن حرف جر، وإلى حرف جر، ونقول: أخذت العلم عن الشيخ في هذا اليوم، فعن حرف جر وفي حرف جر، وتقول: لله في خلقه شؤون. لله، اللام حرف جر، في خلقه، الفاء حرف جر، وهكذا. وسيأتي ذكر حروف الجر بعد قليل. فإذا قلت: لماذا سميت هذه الحروف حروف الجر؟ حروف الجر يعني أنها تجر، فماذا تجر؟ فالمشهور أنها سميت حروف الجر لأنها تجر الاسم الذي بعدها، يعني تجعل حكمه الجر، تدخل عليه علامة من علامات الجر. خرجت من البيت جرته بالكسرة، إلى المسجد جرته بالكسرة. وتقول ذهبت إلى المهندسين، فإلى جرة المهندسين بالياء، وهكذا. إذن سميت حروف الجر بحروف الجر لأنها تجر الاسم الذي بعدها، يعني تجعل حكمه الجر، تدخل الجر عليه. وقيل سميت حروف الجر لأنها تجر معنى الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها، تجر معنى الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها. فإذا قلنا جلس محمد، جلس محمد فعل وفاعل، طيب الجلوس وقع على ماذا؟ جلوسه على الكرسي، جلس محمد على الكرسي. الفعل جلس، كيف أوصلناه إلى الكرسي؟ أوصلناه إلى الكرسي من خلال حرف الجر على، فحرف الجر على هو الذي جر، يعني أوصل الفعل جلس إلى هذا الاسم الكرسي. فلهذا يسمي بعض النحويين المتقدمين حروف الجر يسمونها حروف الإضافة، حروف الإضافة لهذا المعنى، لأنها تضيف معاني الأفعال التي قبلها إلى الأسماء التي بعدها. وعلى كل حال فالنحويون يسمون هذه الحروف حروف الجر ويسمونها حروف الخفض، والجر والخفض عند النحويين مصطلحان بمعنى واحد. فنقول جلست على الكرسي فعلى حرف جر أو حرف خفض، والكرسي اسم مجرور أو اسم مخفوض. والمشهور عند المتأخرين الذي جرى عليه العمل هو التعبير بالجر. أما حروف الجر فهي كلمات سماعية تتبعها النحويون تتبعا وحصروها، وحصرها وتتبعها سنذكره بإذن الله بعد الفاصل، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن حروف الجر حروف سماعية، يعني ليس فيها قياس، فهي كلمات سمعت عن العرب أنها تجر الأسماء التي بعدها، فتتبعها النحويون تتبعا في القرآن الكريم وكلام العرب شعرا ونثرا وحصروها. وحروف الجر المتفق عليها هي من وإلى وعن وعلى وحتى وفي والباء والكاف واللام ومذ ومنذ وربا، وحروف القسم الثلاثة وهي الباء والواو والتاء، ونضيف إليها أيضا حروف الاستثناء خلا وعدا وحاشا إذا جرت ما بعدها كما شرحناه في باب الاستثناء. فهذه حروف الجر، حروف سماعية لا بد أن تحفظ أو على الأقل تستظهر، يعني متى ما وردت عليك تعرف أنها من حروف الجر. قبل أن نتكلم على أحكامها النحوية اللفظية، دعونا نتوقف عند الحديث على معانيها. ما معاني هذه الحروف؟ فقلنا من قبل إن النحويين يهتمون جدا بمعاني الكلام، وقد تكلموا على معاني حروف الجر وتوسعوا في ذلك توسعا كثيرا، ونحن سنختصر الكلام على هذه المعاني، لأن التوسع في هذه المعاني محله في الحقيقة علم البلاغة، هم الذين يتوسعون في ذلك، وكذلك علم أصول الفقه أيضا يتوسعون في ذلك، لأنهم أقصد البلاغيين والأصوليين هم الذين يهتمون بمعاني الكلام ودلائل الألفاظ، أما النحويون فيهتمون بالتركيب، تركيب الكلام وأحكامه، وإن كانوا لا يغفلون هذه المعاني ويذكرونها ولكن لا يتوسعون فيها. فحروف الجر هذه لها معان، سنشير إلى أهم هذه المعاني. فنبدأ بحرف الجر من، ما معنى خرجت من البيت وجئت من السوق؟ ما معنى من؟ لا أريد الجر عمل الجر، لا أريد معناها، ما معناها؟ قالوا من لها معنيان، المعنى الأول الابتداء، ابتداء الغاية، الدلالة على ابتداء الغاية، الدلالة على أن هذا الفعل من أين ابتدأ. تقول جئت من السوق، طيب مجيئك من أين ابتدأ؟ من السوق. خرجت من البيت، خروجك ابتدأ من البيت. سافرت من مكة إلى الطائف، سفرك ابتدأ من مكة. ومن ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الإسراء بدأ من المسجد الحرام. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات التي تلقاها آدم من أين ابتدأت؟ من ربه. وواضح في الأمثلة السابقة أن ابتداء الغاية قد يكون ابتداء مكانيا، وهذا هو الأكثر كالأمثلة السابقة، إما مكانا حقيقيا أو مجازيا، وقد يكون ابتداء الغاية ابتداء زمانيا كقولك انتظرته من العصر إلى أذان المغرب، من العصر ابتدأ الانتظار من العصر، وهذا زمان. والمعنى الثاني لمن هو التبعيض، الدلالة على التبعيض، كقولك اقطع لي من القماش. ولكي نعرف من هذه للابتداء أم للتبعيض، فإن التي للتبعيض تكون بمعنى بعض، فقولنا اقطع لي من القماش يعني اقطع لي بعض القماش، اقطع لي بعضا من القماش. وكذلك في قوله تعالى هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني فبعضكم كافر وبعضكم مؤمن، فمن هذه تبعيضية. ومن ذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا من ما تحبون، يعني حتى تنفقوا من الذي تحبون. من تبعيضية لأنها بمعنى بعض، فمعنى الآية والله أعلم حتى تنفقوا بعض الذي تحبون، فمن الأصل فيها والأكثر الدلالة على الابتداء، وقد تأتي للتبعيض إن كانت بمعنى بعض. الحرف الثاني من حروف الجر، من حروف الجر إلى، إلى ومعناه عكس معنى من، فمن تدل على الابتداء وإلى تدل على الانتهاء، يعني انتهاء الغاية. ذهبت إلى المسجد، ذهابك انتهى إلى المسجد، فلهذا كثيرا ما يتقابلان، أقصد من وإلى، خرجت من البيت إلى المسجد، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن دلت على ابتداء الإسراء وإلى دلت على انتهائه. ومن ذلك قوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، دلت على انتهاء المرجع. ومن حروف الجر أيضا على، ومعناها الاستعلاء، الاستعلاء يعني أن مجرورها قد استعلى وارتفع، إما استعلاء حقيقيا أو استعلاء مجازيا. الاستعلاء الحقيقي كأن تقول الكتاب على المنضدة، الكتاب حقيقة على المنضدة اعتلاه وارتفع فوقه، أو تقول زيد على الجبل أو على السطح. ومن ذلك قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، نعم اعتلاء الإنسان على الفلك وعلى الحيوانات حقيقي، وقد يكون اعتلاء معنويا مجازيا، كقولك لي عليك دين، لي عليك دين، ديني هذا الذي عليك هل هو عليك اعتلاك حقيقة أو اعتلاك معنويا ومجازا، هذا اعتلاء حق مجازي ومعنوي. ومن ذلك قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض، التفضيل هنا اعتلى هذا البعض معنويا ومجازا لا حقيقة. ونرجع بقية معاني حروف الجر إلى ما بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا إليكم مرة أخرى لنكمل هذا الدرس، وكنا قد توقفنا على الكلام على معاني حروف الجر، فكل حرف من حروف الجر له معنى، فتكلمنا على معنى من ومعنى إلى ومعنى على، لننتقل إلى حرف الجر في. ما معنى حرف الجر في؟ حرف الجر له حرف الجر في له معنيان. المعنى الأول الظرفية، وهذا هو المعنى الأصلي والأكثر. الظرفية، الظرفية يعني أن شيء داخل شيء. الظرفية يدل على أن شيء قد احتوى على شيء آخر، احتواه صار ظرفا له، هذا هو المراد بالظرفية. والظرفية كذلك قد تكون حقيقية وقد تكون معنوية، قد تكون حقيقية حسية كقولك محمد في المسجد، الكتاب في الحقيبة. المسجد ظرف لمحمد حقيقة لأن محمد داخل المسجد، وكذلك الكتاب داخل الحقيبة، ظرفية حقيقية. والظرفية المعنوية أن تقول الصبر في المصائب الكبيرة، أو الصبر في أول الصدمة، وحسن الخلق في الحلم، فإن كون حسن الخلق داخل الحلم هذا أمر معنوي، فالحلم معنوي والخلق معنوي، والظرفية هنا هي ظرفية معنوية لا حقيقية. وقد تكون الظرفية ظرفية مكانية أو ظرفية زمانية، وهذا واضح. فالظرفية المكانية كقولنا محمد في المسجد والكتاب في الحقيبة، وكقوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض، هذه الغلبة كانت في مكان معين، هذا المكان هو ظرفها. وقد تكون الظرفية زمانية كقولك لقاؤنا في يوم الخميس، فيوم الخميس ظرف لهذا اللقاء لكن ظرف زماني، وكقوله تعالى سيغلبون في بضع سنين، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، إذن غلبتهم ستكون في بضع سنين، وهذا أو هذه ظرفية زمانية لغلبتهم. طيب، فهذا هو المعنى الأول وهو الأصل والأكثر لفي. المعنى الثاني لفي التعليل، قد تأتي في دالة على التعليل، يعني أن ما بعدها سبب لما قبلها، فتكون بمعنى بسبب كذا. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها، دخلت النار هذه المرأة في هرة حبستها، يعني بسبب هرة حبستها. وتقول اشتهر الخطيب في خطبة ألقاها، يعني بسبب هذه الخطبة. ومن حروف الجر عن، وعن معناه المجاوزة، يعني أن ما قبلها جاوز وفارق ما بعدها، كقولك سافرت عن البلد، يعني جاوزته وفارقته. ورمى السهم عن القوس، قال تعالى: ما ولاهم عن قبلتهم، يعني لماذا تجاوزوها وفارقوها. ومن حروف الجر اللام، اللام، واللام معناه الاختصاص والملك، أن ما بعدها أمر لما قبلها، بل إن ما قبلها لما بعدها، إما أن الذي بعدها يملك الذي قبلها، أو أنه يختص به. فلو قلت مثلا: الكتاب لزيد، يعني أن زيدا يملك هذا الكتاب. السيارة لمحمد، يعني أن محمد يملك هذه السيارة، هذا ملك، تملك. وقد يكون معنى اللام الاختصاص، كقولك: المفتاح للباب، الباب ما يملك هذا المفتاح، ولكن المعنى أن هذا المفتاح مختص بهذا الباب. وكقولنا: السرج للدابة، يعني مختص بهذه الدابة، ونحو ذلك. والتملك قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، كما سبق شرحه، كل ذلك بحسب المعنى. ومن حروف الجر الباء، الباء، وهي من أكثر حروف الجر تصرفا في المعاني، فسنذكر لها أربعة معاني. المعنى الأول الاستعانة، كقولك: قطعت اللحم بالسكين، يعني مستعينا بالسكين. وقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني مستعينين بأيديهم. ومن معاني الباء السببية، كقولك: عاقبته بذنبه، يعني بسبب ذنبه. ومن معاني الباء الإلصاق، كقولك: أمسكت بيدك، يعني أن إمساكي كان ملتصقا بيدك. ومن ذلك: وامسحوا بأيديكم، وامسحوا رؤوس، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم. فالباء هنا دالة على الإلصاق، يعني أن اليدين تكونان ملصقتين بالرؤوس في أثناء المسح. ومن معاني الباء الظرفية، يعني تكون بمعنى في، كقولك: أقمت بمكة، يعني في مكة. وكقولك: الجامعة بالرياض، يعني في الرياض. ومن ذلك قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني للذي في بكة. يبقى لنا أيضا بعض حروف الجر ومعانيها، سنتركها إن شاء الله في درس قادم مع بقية أحكام حروف الجر. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.